واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وانصُر عبادك الموحِّدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا، وانصُر جنودنا المُرابِطين يا قوي يا عزيز. اللهم آمِنا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيِّده بتأييدك، وأعِزَّ به دينك. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما تُحِبُّ وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.